سقوط السماء وعلى جرح القبيلة وعلى الرئيس وعلى البنادمة. إلى سبع قال الله قال رسول الله إذ آمنوا الله ولكن يرى المشتكى يسمع السامعون ويسمع المسلمون آيات تتلى وأحاديث نبوية كبرى وكبرى ثم كأنها من ثمر العجائب كأنها من هدايا العجائب يا معشر المسلمين. فيجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يحل بنا ما حل بغيرنا. انظروا إلى الكويت بلغت الغاية في الترف وبلغت الغاية في الزكاة وبلغت الغاية في التنعم ثم ماذا في عشية وضحاها. أنا أقرأ قول الله عز وجل وأتذكر حالة الكويتيين أقرأ قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أخذنا أهل هذه البأساء والضراء لعلهم يضرعون فإذا جاءوا لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة حتى أبوا وقالوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى أبوا وقالوا قد مسى أبانا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فجعلنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم يا أمة محمد الأمر خطير. السعودية التي كانت تلعب بالعالم أصبحت في خوف مزعج حتى إنها كتبت أموال المساكين التي هي في البنوك وكل هذا بسبب الإجرام ولسنا نبرر موقف قدام البعثي الملحد الاشتراكي فإن له القسط الأكبر وهو السبب في هذه البلبلة. ولكن ايضا السعودية كانت تمثل الدعاة الى الله وكانت تتعامل في البنوك الربوية وتمنع الدعاة الى الله من ان يقولوا كلمة الحق في المساجد وتظلم وتؤدب من لا يستحق العذاب ولا يستطيع احد ان يخفي منكراتها فسلط الله عليها البعثي فداما للاشتراكي اسال الله ان يسلمه من بلاء وان يريح الاسلام والمسلمين منه. نحن معشر اليمنيين في بلد أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية وبقوله في شأن

يصد عنه بأساسه ثم يرده. وما مثل الشعوب؟ ما مثلها؟ واسمعوا هذا المثل. ما مثل الشعوب التي تهتف الى وحدية بعد اليوم؟ اما انت يا بحثية التي انت كافرة فمرحبا بك. لا وهابية بعد اليوم. اما انت يا شيوعية التي انت كافرة فمرحبا بك. مثلها تلكم الشعوب التي لطمت من لفة الى اخرى. مثلها كمثل اشعب اداه الاولاد ذات يوم فقال لهم يا اولاد صاروا يركبونه بالحصى ويركبونه بالحصى. فقال يا اولاد سالم بن عبد الله يقسم تمرا. فذهب الاولاد ثم لما ذهب الاولاد قال اشعب لعله صدق وترى يجري بعض الاولاد مثلهم لعله صدق. اذا هذه الشعوب قد استطيع اشعب خوفا وطمات. ثم اذا جاء هذا يكذب علىها قالوا لعله صدق. هكذا يا معشر المسلمين فعلينا ان نتقي الله وليبلغ الشاهد الغائب ان البعثية كفر وليبلغ الشاهد الغائب ان الاشتراكية كفر. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإياك ان تغتر برقيعات او بلحية طويلة او بعمامة كالبرج. إياك ان تغتر برقيعات ممن يسجل الناس للاشتراكية او ممن يسجلهم للحزب الاشتراكي او الى غير ذلك. فما رقيعات تساوي فتة عدل. نعم فليبلغ الشاهد الغائب رقيعات لا تنفع يسجل بها على المسلمين فلا بد من الولاء والبراء ومن الحب والبغض وان كان من الحب في الله والبغض في الله. ولو كان اباه او ولده او اخاه او احد الناس اليه. اين الولاء والبراء يا امة محمد؟ واين الحب في الله والبغض في الله؟ نعم تلكم الاماني فلا تفيد طيبهم الذي عليهم مجنة. فاذا فيه اماني يمدون الشباب لو ان البترول يصب في بيوتهم لما استطاعوا ان ينجدوا تلكم الاماني. فيذهب الناس الى عدن لينظر حالة اخواني العدنيين والى اقربوه. وليذهب الساهر الى العراق يجد خوفا مزعجا وفترا مدقعا وفترا للدين. وليذهب الساهر الى ليبيا ليجد ايضا خوفا مزعجا سلامة الاسلام. اللهم انا اسالك يا الله ان تقطع دابر من فتح للشيوعية في بلدنا المجال. اللهم انا نسالك يا الله ان تقطع دابره وان تزلزل بدنه وان تاخذه اخذ عزيز مقتدر. فقد عجبنا يا رب عن مكافحة الباطل فاننا نطلب باركك يا الله نطلب يا الله منك ان تغير على دينك. فاننا قد عجزنا عن مكافحة هؤلاء الفتكة المجرمين. نعم لابد ان نتآمر بالمعروف وان نتناهى عن المنكر والا سيحيد بنا محل بغيرنا.

بسم الله أرغبت شعوبا على الكفر بالله زيادة أو نحو 70 سنة، ثم بعد ذلك نرى عجائب قدرة الله. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقول ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله ليبلي بالضال فاذا اخذه لم يفلته. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكذلك اخذ وقتك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. تلكم الدوله التي كان المسلمون يهابونها الى ما تسمعونه من الاذاعات رواسيا كبرها المسلمين شرها، وجد الله الاسلام للاخوانيين خيرا، جده الله عن الاسلام والمسلمين خيرا، فقد دوه اعظم دوله وتجروا اعظم دوله. كان المسلمون يهابونها وترتدي قلوبهم. اللهم إلا بأن الجاهل الناهي الغافل فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وإلا فرب العز يقول في كتابه الكريم ولما جاء الله لانتصر منه، فلو جاء الله سبحانه وتعالى لانتصر منهم، ولكن ابتلى لنا معشر المسلمين. أنقوم بما أوجب الله علينا من الجهاد في سبيل الله. وقلنا لإخواننا إنها سنة الله في خلقه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، هكذا رزق أنعم الله، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلهم رزقهم مشكورون بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرض وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات اكل خمس واكل وشيء من سدر قليل. تلكم عقوبة الله لمن اعرض عن دينه، عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن حارب دينه. انها دعوة المظلومين في جميع البلاد التي احتلتها الشيوعية. لو رأيت المسلمين ببخارى او رأيت المسلمين بكستان الى بني ذلكم لوجدتهم في حالة سيئة يبتلها الاسلام، وبعدها اتتحول روسيا الى الاسلام. ما اظن هذا، لان اعلامنا لا يدعو الى الاسلام، لان صحافتنا لا تدعو الى الاسلام، لان دعاتنا مستضعفون. تتحول الى الراسماليه الى امريكا، ولو كنا تمسكين بدين الله كما ينبغي فتحولوا الى الاسلام، تحولوا الى الاسلام، ولكن حالة المسلمين منفرة عن الاسلام، حالة المسلمين من كذب، سرقة، خيانة، حسد، غصب الى غير ذلكم، الى اتخاذ الفواحش واستحلال المحرمات. فحالة المسلمين تنفر عن الاسلام، ولو كنا مسلمين حقا لرجعت روسيا وغيروها من البلاد السيوعية الى الاسلام، ولكن لله المستدعى حتى ان نرجع نحن انفسنا، حتى ان نرجع الى الله، وان نرجع الى كتاب الله، وان نرجع الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حتى لا نكون عارا ومسبة على الاسلام. وهكذا بعد ايام انتظروا سقوط امريكا، انتظروا سقوط امريكا، وليس هذا من ادعاء علم الغيب، فلسنا نعلم الغيب، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، ولكن بحمد الله فذكرنا هذا في الظروف الباكرة قبل ان تتزعزع الشيوعية انها لا دواء الا دواء، وتأكدوا ان امريكا الى الدواء، ولكن ما ادري الى الاسلام، الى ماذا؟ لماذا؟ لانهم قد ضاقت فيهم الدنيا بما رحبت، بما رحبت، ضاقت فيهم الدنيا بما رحبت، استحلوا المحرمات، تركوا كتبهم جالبه، تركوا كتبهم المزيفه المحرفه جالبه، اجتباحوا جميع المحرمات حتى بلغ بهم الحال الى ان يتزوج الرجل بالرجل، وانتهى بهم الحال بعد ذلك الى ان ينتحر كثير منهم، وسلط الله عليهم عقوبه عظيمه على وهي مرض العيدين، مرض العيدين المراهين التي ذهبت بسبب مرض العيدين لم يجدوا لهم علاجا. وما سبب مرض العيدين؟ هو الاشتراك في الفروض، الاشتراك في الفروض. نعم، كان فيما انكر الواقع فغاضبوا، وكذب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ يقول: وما بدت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا السلوك الاوجاع، الا السلوك الذي الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلامهم. قبل ايام ابتلوا بالجهل ونفذوا ما شاء الله، يبحثون عن الله ثم توصلوا الى ولاية الله، وفي هذه الايام ابتلوا بالهيدة حتى ان الرجل يهاب ان ياتي الى امرأته، وهكذا ايضا ابتلوا بالهيدة فاصبحوا في مخافة في قلق. ويا حبذا يا حبذا لو استقبلنا معشر المسلمين، لا اقول لو اتاهم دعاة الى الله، فان هنالك في امريكا دعاة الى الله صادقون مخلصون يستطيعون ان يقولوا كلمة الحق، ولكنهم ينظرون الى حالة المسلمين بامريكا، ذاك يبيع الخوف وذاك يرتكب الفواحش

الله من تزوج بابنين حيث لم ينصحنين في ترك الزواج، ولعن الله من تزوج بعدي حيث لم يستنصحني ان انصح في ترك الزواج. نعم قتل المسلمين قتل بدرهم واصبحوا اعلى الى هذه اللعنات اللعنات الساتره من بني الزابر قتل الانبياء والصالحين لانهم لم يتزوجوا الباطله فما تزملوا امامها الجنازه والصالحين من بعده كفر الضياع. ثم بعد ذلك ايضا اتسمعونهم يقولون في اذاعتهم بسم الله تسمعونهم بل اعظم من هذا واسمع اين انت يا مسكين. لما زار طاغوت من دواويشهم جماع بعد الزلزال بعد الزلزال ماذا قال لاهل جماع؟ قال يا اهل السماء يا اهل النار انتم فوق الاحزان انتم فوق القدر وفوق الاحزان فيؤمنون بالقدر واذا كانوا فوق الاحزان واذا كنت انت فوق الاحزان فما لك لا تذهب تنكر الشيوعيه ما لك لا تذهب تنكر الشيوعيه التي اصبحت فيها ادله منكره ومن الموجز جدا ان الذي اعطاهم الدوله الشيوعيه هم المسلمون. لعلكم تستغربون اذا قلت لكم ان الذي اعطاهم الدوله الشيوعيه هم المسلمون اقرا التاريخ. كانت ارمينيه والقوقاز وتركستان وجمع جمهوريات كانت مستعمرة فجاء الشيوعيون على أرض الله إلى المسلمين وقالوا نقوم نحن وأنتم على الاستعمار نقوم نحن وأنتم على الاستعمار. فقام المسلمون على الاستعمار فلما ظهروا البلاد هذه الاستعمار نزل عليها نزل على الكرسي الشيوعيون وأبادوا المسلمين سوء الأداب. من الذي مهد للشيوعية الكرسي بعدم إنهم المسلمون هم الذين قاموا على دريق عربية فلما انتصروا على دريق عربية وطردوها نزل الشيوعيون على الكرسي الشيوعيون الذي انتهى بهم الحال إلى أن امرأة تسلم وليس لك دليل عليها. نعم فسائل جاءتنا ونحن في المدينة أن رجالا يرجعون إلى أهلهم وقد أصبحنا حزايا ولا ترخص في الشيوعية لا ترخص في الشيوعية في طلاق المرأة إلا إذا عزمت إذا عزمت هي ورغبت وأجابت ثم يمكن امرأته وهي حامل للرجل الآخر من زنا مسكن الشيوعية مسكن الشيوعية مسكت مصر الذي يعتبر أحسن بلد في بلاد المسلمين وبلده تعتبر أحسن أحسن بلد تعتبر أحسن بلد في بلاد المسلمين مسخها جمال عبد الناصر لا رحمه الله بالاشتراكية لا رحمه الله مسخها بالاشتراكية ويقول أن يكون في كبير كبير أو يسكنون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فرحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا الى اخر الآية انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله الذي فكر لهذا أن يكون غنيا فلا حسد إذا، وفكر لهذا أن يكون فقيرا، وفكر لهذا أن يكون صحيحا، وفكر لهذا أن يكون مريضا. ولكن السلوكيين اعترضوا على ماذا؟ على فطرة الله وعلى سنة الله. لو أنك أردت أن تأخذ على ولد عمره 3 سنين، تريد أن تأخذ قاضيته أو تأخذ جثته، لا قال حقي. ولكن الشيوعيون ماذا يقولون؟ حق الشعب، حق الشعب يا مسلمون. ينبغي أن نحمد الله الذي رواحنا، وجد الله إخواننا الإسلاميين. والموضوع طويل لا ينبغي أن نستكين فيه، ولكن إن شاء الله بين مغرب وعشاء فنحن ندعو إخواننا للحضور إن شاء الله من أجل تكملة الموضوع. وإياك إياك والدعاء، يجب أن تحمد الله الذي أجل أطغى وأعشى. وأقول له يا سرياتا أن تقول إنه في روسيا أو إنه في عدن. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم أن تتوضأ.